أردت تسليمه وجهي عليه لله الواحد القهار جل جلاله. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله خيره ربه بين ما يقنى وما يقنى، فاختار ما يبقى على ما يفنى، فقال له إنك ميت وإنهم ميتون. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. أما بعد، أيها الجمع الكريم، باسمي خاصة وباسم الأسرة والعائلة العامة أتقدم بخمس الشكر لكل من حضر وآتى وواسانا وشاطرنا في حقنا الراحل ابن العم المرحوم قاضي القدسي شيخنا الذكي، نسأل الله تعالى أن يكرمه مبارك رحمته وأن يكرمه بجنود شيخ الذكي. بعد ما استمعنا الى قضيه الشيخ احمد بن مجد بارك الله فيه قارئ للقران الكريم، نستمع الان للدكتور السماوي ومن مجد من امير حفلتنا وزير رجالها قصارة القران والله الكفي محمود صديق وصديق محمود شغل الانثى شغل الانثى ابوك اصلها اما محمد فاصلها الكريم رأس القرآن بكل روايتك رواية تقرا تتلوها روايتي قرأت لحقك وتم نافعك وكذا النسائي مقرورا بشهرتي قرأت بالصغرى فأخذت تلاوتك وقرأت بالكبرى فأخذت تلاوتي قمر الصعيد قمر الصعيد أنت أرسلني له سلام عليك يا سيدي الدولتي تخرجت يا محمود وجدت مقالك فما كنت إخبارا وما كنت قاسيا ناديت إلى القراء هل المفاقين فما كان عليه إلا أن يجيب المناديا. فيا أيها المحمود أكبر شاعر، فيا يا إذن لكم فيك القواسية وحفظ الناس حق الصباح فيه رجال النجوم ملاحظ وأنت يا شيخنا كان لك فيه مصباح فلتتفضل مشكورا مأجورا. تلاوة مباركة من بيت قضاء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. Oh.

إن الله عنده أجر عظيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة Thank you. لهم فيها نعيم يا سيدي على الخلود من الموت دامك الله رفعه عاصمه والله الله يثيبك والمستمع إن الله عنده أجر عظيم الله أكبر الله ما شاء الله الله بركاته بركاته يا وإخوانكم

لقد حصركم الله في مواطن كثير. ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فأنتم عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحمت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Thank you. ويمنعنا منك أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. الله الله الله الله الله عليكم الأمر بما رحبتكم لو وليتم وكتابه حق نعم يا اهل القرآن. الله الله الله العطاء من عند الله. الله الله العطاء الجميل والكتاب المبين. وإن جئتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فسوف يغنيكم الله من فضله إن التشريع. نجينا يا رب. نجينا يا كريم. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله لا حول ولا قوة إلا بالله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوله بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا المسيح ابن مريم يريدون أن يطفئوا هو الذي أرسل ولو كره المشركون. يا سيدي يا رسول الله يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا رب الله الله اديله في عيده كده يا مولانا. الله نعم نعم. Yeah.

من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم السادس عشر من شهر فبراير في شرق حمد الصين من الميلاد لنا القوم الآخر فصار على المسلم الكبير بيت قراء القرآن الشيخ محمود تثبيت المشاوي والشيخ أحمد أبو المجد عتابه الله